تنسي همومك يا قلبي لا تسألك أوهامك تنسي همومك يا قلبي لا تسألك أوهامك كل الجرى لك فات مصرع يسقي الأيام كل الجرى أقبل الأوقات الأتية وانسى أيام المدينة أقبل الأوقات الأتية وانسى أيام المدينة وكل ما لعيت في الهوى يلعب ويحوك في الهوية وكل ما لعيت في الهوى يلعب ويحوك في الهوية لا ترهم من سكن الفرح في كل وقت والزمان ولا ترضى كل الفرح ما دمت ترضى بالزمان انسي يا قلبي لي عشاق واحب لي حبك وشاق انسي يا قلبي لي عشاق واحب لي حبك وشاق ما فيش في الدنيا شيء حتى يكون قلبك نجي وإن كنت see you.